بسم الله والحمد لله وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، يوم السبت الموافق للحادي والعشرين من شهر شعبان من عام 45 و400 ألف من الهجرة. درسنا في تفسير الإمام ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى، وهذا التفسير كما مر معنا هو مختصر من تفسير الإمام يحيى بن سلام. ويحيى بن سلام متقدم، توفي سنة 200 من الهجرة، وأما الإمام ابن أبي زمنين فقد توفي سنة 399. ابن أبي زمنين يتميز تفسيره بأن الإمام على عقيدة أهل السنة والجماعة، وأنه على منهج السلف، وأن تفسيره تفسير بالأثر، وإن كان يضيف إليه إضافات مما يتعلق باللغة والنحو، إلا أنه ينقل تفسير السلف ويختصر تفسير تفسير الإمام يحيى بن سلام. قرأنا في هذا التفسير، وصل بنا الكلام عند سورة الروم. وسورة الروم من السور المكية كما أشار إليه المؤلف، السور المكية التي نزلت بمكة، وفيها تحد لهؤلاء المشركين. لما فرح المشركون بهزيمة الروم وأن أهل فارس هزموا الروم وانتصروا عليهم، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي أن الروم ستنتصر، وذلك في بضع سنين. وانتصار الروم على فارس وهم أهل الكتاب، وفارس عبدت الأوثان وعبدت النار، لا شك أن فيه انتصار للإسلام، انتصار للإسلام. ف يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وراهن أبو بكر أحد المشركين على أن الروم ستنتصر على فارس. فجاء الخبر بالقرآن، وتحقق ذلك الأمر في بضع سنين، في 7 سنوات. طيب، لا نستبق الأخبار والأحداث، السورة سيتضح الكلام فيها عندما نمر عليها. والشاهد من الكلام كله أن سورة الروم الله سبحانه وتعالى أخبر فيها بأن وعده حق، وأن وعد الله صدق. ولذلك كما قال في سبحانه وتعالى في أول السورة: وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وجاء فيها في أكثر من موضع وعود من الله سبحانه وتعالى تحققت. فيها قول تعالى: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قوم فجاءهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وجاء في آخرها: إن وعد الله حق فلا يستخفنك الذين لا يوقنون. فهي تدور على أن وعود الله حق، وأنها لا بد أن تتحقق. وأيضا السورة تشير إلى شيء من آيات الله الكونية الدالة على وحدانيته، وهذا كله سيتضح إن شاء الله في قراءة هذه السورة. تفضل اقرأ يا شيخ. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ومجتمعين ومسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تفسير سورة مريم وهي مكية كلها. قوله تعالى: ألف لام ميم. قال: قد مضى القول فيه. قوله تعالى: غلبت الروم، يعني غلبتهم فارس في أدنى الأرض، يعني الروم بأذرعات من الشام. إذا كانت الوقعة، فلما بلغ ذلك مشرك العرب شمتوا، وكان يعجبهم أن يظهر المجوس على أهل الكتاب، وكان المسلمون يعجبهم أن يظهر الروم على فارس، لأن الروم أهل كتاب. قال الله: وهم من بعد غلبهم سيغلبون، يعني فارس. في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد، أي من قبل أن تهزم الروم، ومن بعد ما هزمت. وقوله تعالى: ويومئذ، يعني يوم يغلب الروم فارس، يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء، إلى قول لا يعلمون. قال أبو بكر للمشركين: لما تشمتون؟ فوالله لتظهرن الروم على فارس إلى 3 سنين. وقال أبي بن خلف: أنا أبايعك ألا تظهر الروم على فارس إلى 3 سنين. فتبايع على خطر بسبع من الإبل. ثم رجع أبو بكر إلى رسول الله فأخبره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فبايعه إلى 7 سنين، مد في الأجل وزد في الخطر. ولم يكن حرام ذلك يومئذ، وإنما حرم القمار، وهو ميسر بعد غزوة الأحزاب. فرجع أبو بكر إليهم، قال: جعلوا وعد إلى 7 سنين وأزيدكم بالخطر. ففعلوا فزادوا فيه 3، فصارت 10 من الإبل، وصارت السنون 7. فلما جاءت 7 سنين ظهرت الروم على فارس. وكان الله وعد المؤمنين إذا غلبت الروم فارس وأظهرهم على المشركين. فظهرت الروم على فارس والمؤمنون على المشركين في يوم واحد، يوم بدر. وفتح المسلمون بذلك بأن الله صدق قوله وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم. قال محمد: وعد الله منصوب على أنه مصدر مؤكد، المعنى وعد الله وعدا. ولكن أكثر الناس، يعني المشركين، لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. قال الحسن: يقول يعلمون حين زرعهم وحين حصادهم وحين نتاجهم، وهم عن الآخرة هم غافلون، يعني لا يقرون بها. وقوله تعالى: ولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض بينهما إلا بالحق، أي لو تفكروا بخلق السماوات والأرض يعلموا أن الذي خلقهما يبعث الخلق يوم القيامة. وإن كثيرا من الناس عن المشركين بلقاء ربهم لكافرون. وقوله تعالى: كانوا أشد منهم قوة، أي بطشا. وأثاروا الأرض، أي حرثوها وعمروها أكثر مما عمروها، أي أكثر مما عمر هؤلاء. فما كان الله ليظلمهم، يعني كفار الأمم الخالية، فيعذبهم على غير ذنب، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، يعني بكفرهم وتكذيبهم. أي قد ساروا في الأرض ورأوا آثار الذين من قبلهم، يخوفهم أن ينزل بهم ما نزل بهم إن لم يؤمنوا. ثم كان عاقبة الذين أساءوا، يعني أشركوا، السوء، يعني جهنم، أن كذبوا بآيات الله، يعني بأن كذبوا. قال محمد: من قرأ عاقبة بالرفع جعل السوء خبرا لكان، وأصل الكلمة الفعلى من السوء. قال الشاعر: أن كيف يجزونني السوء من الحسن أو من الحسن. قوله تعالى: الله يبدأ الخلق ثم يعيده، يعني البعث، ثم إليه ترجعون، يعني يوم القيامة. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون، أي ييأس المشركون من الجنة، ولم يكن لهم من شركائهم، يعني أوثانهم، شفعاء. ويقول تعالى: يومئذ يتفرقون، يعني فريق في الجنة وفريق في السعير. وقوله تعالى: فهم في روضة يحبرون، يعني يكرمون. وقوله تعالى: فسبحان الله حين تمسون، يعني الصلوات الخمس كلها في هذه الآية في تفسير الحسن. فسبحان الله حين تمسون، المغرب والعشاء، وحين تصبحون صلاة الفجر، وعشية صلاة العصر، وحين تظهرون صلاة الظهر. قال محمد: تقول أظهرنا، أي دخلنا في الظهيرة، وهو وقت الزوال. قال يحيى: نزلت هذه الآية بعدما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفرضت عليه الصلوات الخمس، وكل صلاة ذكرت في المكي من القرآن قبل أن تفترض الصلوات الخمس، فهي ركعتان غدوة وركعتان عشية. وقوله تعالى: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، في تفسير الحسن: يخرج المؤمن من الكافر، ويخرج الكافر من المؤمن، ويحيي الأرض بعد موتها، يعني يحيي بالنبات بعد إذ كانت يابسة. وكذلك تخرجون، يعني البعث. يرسل الله مطرا منيا كمني الرجال، فتنبت به جسمانهم ورحمانهم، كما تنبت الأرض الثرى. طيب، بارك الله فيك. هذه السورة وفي أوائلها مفتتحة بالحروف المقطعة، والحروف المقطعة هي ألف لام ميم، افتتحت بهذه الحروف الثلاثة 6 سور من القرآن: البقرة وآل عمران، ثم 4 سور متتالية: العنكبوت والروم ولقمان والسجدة. ومر معنا كما ذكر المؤلف، يقول: مضى القول في الحروف المقطعة، وهي حروف من حروف الهجاء جيء بها للإعجاز والتحدي، وأن القرآن مؤلف من هذه الحروف التي يعرفها العرب، والتي يبنون منها كلامهم وخطبهم وأشعارهم وقصائدهم. ف فما المستغرب أن يكون القرآن مكون من هذه الحروف حتى تستغربوا وحتى تستنكروا هذا القرآن؟ هذا القرآن مثل كلامكم الذي أنتم تتكلمون به وأنتم تفقهون وتعلمون وتفهمون هذا القرآن، فآمنوا بما اشتمل عليه، آمنوا بأخباره وحققوا أوامره واجتنبوا نواهيه وامتثلوا ما فيه، هذا هو المقصود. وتلاحظ أن كل سورة تفتتح بالحروف المقطعة يذكر القرآن: ألف لام ميم ذلك الكتاب، حاميم تنزيل، وهكذا، إلا هذه السورة والتي قبلها، التي قبلها أحسب الناس، وهذه السورة غلبت الروم، وأيضا سورة مريم لما قال الله عز وجل: كاف ها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا. ولكن هذه السور التي لم يذكر القرآن بعد الحروف المقطعة فيها إشارة إلى القرآن، إشارة دقيقة جدا للقرآن. فمثلا سورة الروم لما فيها من خبر غيبي لا يعلمه أو لا يخبر به إلا القرآن، ولا يأتي خبر به من الله إلا عن طريق الوحي. فقوله غلبت الروم، وثم قوله سبحانه وتعالى بعد ذلك: وهم من بعد غلبهم سيغلبون، هذا خبر غيبي لا يعلمه إلا الله. فلما كان مصدره القرآن دلالة على أن القرآن من عند الله، وأنه منزل من عند الله، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يخبر بأخبار غيبية لا يعلمها هو ولا قومه. طيب، غلبت الروم، قد يأتيك سائل ويسألك فيقول لك: طيب، غلبت الروم أو ما غلبت، يعني المسلمون ما لهم علاقة في هذا الأمر، وبعدين ما الذي ترتب لما نعلم أن الروم انتصرت أو أن الروم غلبت وأن فارس انتصرت عليها؟ ما الفائدة؟ ما الذي يعني يفيدنا نحن كمسلمين؟ نقول أولا أن هذا الخبر الذي أخبر به القرآن خبر غيبي، والأخبار الغيبية لا يعلمها إلا الله، ففي هذا إثبات أن القرآن منزل من عند الله، وأن ما يخبر ما يأتي من الأخبار في هذا القرآن هي أخبار حق ووعود حق وأنها من عند الله، هذا أمر. الأمر الثاني أن في انتصار، كما أشار المؤلف، أن في انتصار الروم على فارس انتصار للإسلام والمسلمين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قارن بين انتصار الروم على فارس بانتصار المسلمين على المشركين، وهذا وقع في السنة الثانية من الهجرة في غزوة بدر، ففيه رابط بين هذا وهذا. طيب، يقول المؤلف هنا: غلبت الروم يعني غلبتها فارس في أدنى الأرض. ما المراد بأدنى الأرض؟ قال: أدنى الأرض هي مكان يقال له أذرعات من الشام، وقعت الواقع فيه، فيكون أدنى الأرض، يحتمل أنه أدنى يعني أخفض مكان في الأرض، وهو مكان الأردن، وقيل أدنى الأرض يعني أقرب الأرض إلى أهل مكة، إلى أهل مكة، يعني يحتمل هذا ويحتمل هذا. طيب، لما انتصرت فارس على الروم فرح المشركون في مكة وشمتوا بالمسلمين وقالوا: أنتم أهل تدعون أنكم المسلمون ولم يكن لكم نصر، والروم الذين يدعون أنهم أهل كتاب لم يكن لهم نصر، فبدأ يشمتون بالإسلام ويشمتون بأهل الأديان. فلما حصل ما حصل راهن أبو بكر المشركين على أن الروم ستنتصر، وذلك في بضع سنين، فراهنه يعني أبي بن خلف وهو رأس من رؤوس الشرك، فأراهنه على يعني على 10 من الإبل، فتراهنوا. فلما جاء انتصار الروم على فارس في غزوة بدر في السنة الثانية، وذلك في 7 سنوات، لأن انتصار فارس على الروم كان ذلك قبل الهجرة بخمس سنوات، يعني في السنة السابعة من البعثة، أو في السنة الثامنة من البعثة. فانتصروا، فرجع أبو بكر إلى أبي بن كعب إلى أبي بن خلف وقد مات، ورجع إلى ورثته وإلى أولاده وأخذ ذلك تلك المراهنة. وكانت المراهنة جائزة في أول الإسلام، أما بعد ذلك فإنها محرمة، فلأنها نوع من القمار. فإذا راهن إنسان قال راهنك على أن غدا سيكون كذا وكذا، هذا من ادعاء الغيب، ويكون أخذ المال بغير حق، فلذلك جاء الشرع بمنعه، فلا تجوز المراهنة على هذا الوجه. طيب، يكون هنا في بضع سنين كما ذكرنا سبع سنوات، قال لله الأمر، أي في انتصار هؤلاء أو انتصار هؤلاء من قبل، أي من قبل انتصارهم ومن بعده، لله الأمر قبل ومن بعد. يقول من قبل أن تهزم الروم ومن بعد ما هزمت، أو من بعد ما هزمت هي فارس. ويومئذ، أي وقت ما ينتصر الروم على فارس، المؤمنون يفرحون بانتصار الروم على فارس، لأنه فيه أيضا فيه شماتة بالمشركين. طيب، يقول ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم ذو العزة والقوة على أعدائه، الرحيم بعباده المؤمنين. وعد الله، أي هذا الوعد وعده، قال وعد وعدا لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وإنما يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. يقول كثير منهم لا يعلمون هذه الأمور، هذه أمور لا يعلمها إلا الله أو من فتح الله عليه بالعلم والإيمان. قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، قال الزرع والحصاد والنتاج، وهذا من باب التمثيل، يعني يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا مما يظهر لهم من أمور الدنيا كالزراعة والصناعة وغيرها من الأعمال التي تظهر لهم فقط، ويعلمون ظاهر من حياة الدنيا، وليس يعلمونها كلها، وإنما يعلمون ما يظهر لهم. طيب، ثم يلفت الله سبحانه وتعالى الأنظار إلى التفكر والتأمل في خلق الإنسان وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فيقول أولم يتفكروا في أنفسهم وبداية خلق أنفسهم، فإن الله خلقهم من العدم وأوجدهم بهذه الصورة، وركب فيهم هذه الآلات من السمع والبصر والفؤاد، فلماذا لا يتفكرون في أنفسهم؟ وأن الله سبحانه وتعالى لم يخلقهم عبثا، فالذي خلقهم الخلق الأول سيميتهم، وإذا أماتهم سيبعثهم ويجازيهم، وينظر في ملكوت السماوات والأرض وفي خلق السماوات والأرض، وأن الله لم يخلق السماوات والأرض عبثا أو باطلا، بل خلقها بالحق ليقيم العدل، وليجزي الذين أحسنوا بحسنى والذين أساءوا بما عملوا، وخلقها الله بالحق وأجل مسمى وهو يوم القيامة، وأن السماوات والأرض ستنتهي وتذهب إذا جاء يوم القيامة، وأن هذا الإنسان الذي مات وهلك ودفن في قبره أنه سيأتي يوم يخرج من قبره ويجازى، ويكون مصيره النهائي إما الفوز بجنات النعيم وإما الهلاك بنار الجحيم، ولكن أكثر الناس أو كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون وهو يوم القيامة. شوف، لاحظ في الآيات، أول شيء الأمر بالتفكر في خلق الإنسان وأصله، ثم خلق السماوات والأرض، وأن هذا كله لأجل لقاء الله سبحانه وتعالى، وإذا قال بلقاء ربهم وهو يوم القيامة. ثم ذكرهم إن لم يؤمنوا ويأخذوا بما أمرهم الله سبحانه وتعالى ويعلم أنهم خلقوا لعبادته، فلينظروا في ما جرى للأمم الماضية المكذبة لرسلها، ماذا جرى لها؟ أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم؟ كانوا أشد منهم قوة، الأمم الماضية كانت أشد من أهل مكة قوة، وأثاروا الأرض حرثوها وحركوها وعمروها وبنوا عليها، وجاءتهم رسلهم بالبينات، يعني أعطاهم الله علم الدنيا وأرسل إليهم رسله في علم الآخرة، ولكنهم كذبوا رسلهم، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأهلكهم الله. كان عاقبة الذين أساءوا السوء، يقول السوء مؤنث أسوأ، يعني أفعل تفضيل، مثل ما تقول المثلى والأمثل والفضلى والأفضل، يقول أساءوا السوء يعني أساءوا الأعمال السيئة. ما هي النتيجة لما أساءوا السوء؟ قال كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. يقول المؤلف هنا السوء جهنم، ثم كان عاقبة الذين أساءوا، ما هي عاقبتهم؟ جهنم، أو يعني تكون ثم كان عاقبة، عاقبة خبر كان، واسمها هو أن كذبوا، أي كان تكذيبهم عاقبة سيئة، هذا التقدير. قرئت عاقبة بالرفع على أنها اسم كان، وقرئت بالنصب على أنها خبر كان، كلها قراءات صحيحة. طيب، لما قرر الله سبحانه وتعالى أو أشار إلى إلى إلى إلى إلى, إلى البعث والجزاء والجنة صرح بذلك، قال الله يبدأ الخلق، تصريح بالإيمان باليوم الآخر، وأن الله هو الذي بدأ الخلق الأول ويبدأ ثم يعيده، أي بالبعث، ثم إليه ترجعون، فإذا بعثهم من قبورهم رجعوا إليه فجازاهم على أعمالهم، وأن الإنسان لم يخلق عبثا ولم يخلق سدى في هذه الدنيا، وإنما خلق للعمل حتى يلقى عمله يوم القيامة. ثم يقرر الله سبحانه وتعالى اليوم فيقول ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون، يبلس من الإبلاس وهو اليأس، يعني المجرمون يبلسون من أن يدخلوا الجنة، أو قد يئسوا من أن يقبل منهم عمل. قال ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء، كانوا يعبدون الأصنام ويقولون هي تشفع لنا يوم القيامة، فأين شفعاءكم يوم القيامة وأين شركاءكم؟ فكفروا بهم ويكفر بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعضا. قال ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، فإذا جاء يوم القيامة وبعثوا من قبورهم جاء الجزاء على أعمالهم، فتفرقوا فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. يقول فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة من رياض الجنة يحبرون، أي ينعمون. طيب، قال وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة، كفروا وجحدوا آيات الله وكذبوا رسل الله وكذبوا بلقاء الآخرة، هؤلاء في العذاب محضرون. ولاحظ أنه قال محضرون ولم يقل حاضرون، لو قال حاضرون كان ذلك باختيارهم يحضر أو لا يحضر، لكن لما يكون محضر بقوة وإذلال وخزي كان ذلك أشد. طيب، لما قرر الله سبحانه وتعالى اليوم الآخر والجزاء والجنة والنار نزه نفسه عن أن يوصف بالنقص وأن يوصف بما لا يليق، فقال سبحان الله تنزيها له، وهذا التسبيح والتنزيه والتعظيم له يكون في أوراد الصباح والمساء حين تمسون وحين تصبحون. والمؤلف ذكر أن هذه الآية تشير إلى الصلوات الخمس، وهو تفسير ابن عباس الصلوات الخمس، يقول سبحان الله يعني عظم الله ونزهه في هذه الأوقات الخمس وهي الصلاة. تمسون قال المغرب والعشاء، تصبحون الفجر، وعشيا العصر، وحين تظهرون صلاة الظهر. ثم تعود الآيات إلى تقرير قدرة الله عز وجل على البعث، وأن الذي يخلق الخلق الأول قادر على أن يخلق الخلق الثاني. وثم يعني ومن دلالات القدرة قوله يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها، ولذلك قال بعد ماذا؟ وكذلك تخرجون، كذلك تخرجون. طيب ما معنى يخرج الحي من الميت؟ المؤلف فسره تفسير معنوي، وهو أن المراد بالحي المؤمن والميت الكافر، فالله سبحانه وتعالى قد يخرج من صلب هذا الكافر رجلا مؤمنا، وقد يخرج من صلب هذا الرجل المؤمن رجلا كافرا. فهذا تفسير، هذا تفسير واضح، تفسير للسلف صحيح، وهو جزء من معنى الآية، ولكن الآية تحتمل يعني الحسي والمعنوي. أما المعنوي فهو كما ذكره المؤلف نقلا عن الحسن البصري، والحسي ما ذكره بعض المفسرين، وهو إخراج الحي من الميت. الحي ما هو؟ الحي هو الإنسان، يخرجه الله من النطفة، النطفة ميتة، النطفة ميتة. والحي الفرخ، يخرجه الله من الميت وهو البيضة، البيضة ميتة، فيخرج منها حي. هذا يعني قدرة الله سبحانه وتعالى. ويخرج الميت من الحي، الميت النطفة تخرج من الإنسان الحي، والبيضة من من من من الطائر. طيب فإذا تقرر هذا بقدرة الله سبحانه وتعالى، قال ويحيي الأرض بعد موتها، فكل هذا دلالة على قدرتي على البعث. ولذلك قال وكذلك تخرجون، أي مثل هذا الإخراج أنتم تخرجون من قبوركم. الآن تنتقل الآيات يعني تقريبا ست آيات متتالية كلها تفتتح بقوله ومن آياته ومن آياته ومن آياته، وهي تدل على أي شيء؟ تدل على قدرة الله عز وجل التي أنكرها المشركون واستبعدوا أن يبعثوا، ويقولون هذا وعد أو هيهات هيهات، وهذا وعد بعيد ولا يمكن، لأنهم قاسوا عقل، قاسوا قدرة الله على قدرتهم، والله أقدر، فلا يدخل العقل مثل هذه الأمور، قدرة الله فوق كل شيء، يقول الشيء كن فيكون. فهذه الآيات الست الآن ستأتينا كلها فيها دلالات على قدرة الله سبحانه وتعالى، والمتضمنة إلى المتضمنة لنعمه سبحانه وتعالى، فهي نعم من الله وهي تدل على قدرته سبحانه وتعالى. تفضل اقرأ. أحسن الله إليك. قوله تعالى ومن آياته، قال في تفسير السدي يعني ومن علامات الرب أنه واحد، أن خلقكم من تراب يعني الخلق الأول خلق آدم، ثم إذا أنتم بشر تنتشرون يعني تنبسطون. وقوله تعالى ومن آياته خلق لكم من أنفسكم أزواجا، قال يعني هي المرأة هي من الرجل، لتسكنوا إليها أي تستأنسوا بها، وجعل بينكم مودة يعني محبة، ورحمة يعني الولد. وقوله تعالى واختلاف ألسنتكم وألوانكم، في تفسير الكلب اختلاف ألسنتكم للعرب كلام ولفارس كلام ولهم كلام سائرهم من الناس كلام، وألوانكم يعني أبيض وأحمر وأسود. وقوله تعالى من آيات منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، هي كقوله ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله يعني من رزقه بالنهار، إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. قالوا وهم المؤمنون سمعوا عن الله ما أنزل عليهم، يريكم البرق خوفا وطمعا يعني خوفا للمسافر يخاف أذاه ومعرته، وطمعا للمقيم في المطر، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وهم المؤمنون عقلوا عن الله ما أنزل عليهم. وقوله تعالى ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، هي كقوله إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، قوله تعالى: ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، يعني النفخة الآخرة، وفيها تقديم إذا دعاكم دعوة إذا أنتم من الأرض تخرجون. قوله تعالى: كل له قانتون، في تفسير الكلب كل له مطيعون في الآخرة، فلا يقبل ذلك من الكفار، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد، يعني الموت، يعني البعث، بعد الموت يعني البعث، وهو أهون عليه، أي وهو أسرع عليه، أبدء الخلق خلقا بعد خلق ثم يبعثهم بمرة واحدة. قال محمد: قال أبو عبيد المعنى وهو هين عليه، كما قالوا الله أكبر بمعنى الكبير، وكما قالوا أجهل بمعنى جاهل. وأنشد: وقد أعتب ابن العم إذا إن كان ظالما، وأغفر عنه الجهل إن كان أجهلا. وقوله تعالى: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، أي ليس له ند ولا شبه. وقوله تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، ثم ذكر ذلك المثل فقال: هل لكم، يعني ألكم، إما ملكت أيمانكم، يعني عبيدكم، إن شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء، أي هل يشارك أحدكم مملوكه في زوجته وماله، تخافونهم، يعني تخافون لائمتهم، كخيفتكم أنفسكم، يعني كخيفة بعضكم بعضا، أي أنه ليس أحد منكم هكذا، فأنا أحق أن لا يشرك بعبادة، أن لا يشرك بعبادتي غيري. كذلك نفصل الآيات نبينها، فلاتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم، يعني أتاهم من الله بعبادة الأوثان، فمن يهدي من أضل الله، أي لا أحد يهديه. وأقم وجهك، فأقم وجهك أي وجهتك للدين حنيفا، يعني مخلصا، فطرة الله الذي فطر، يعني خلق الناس عليها. قال محمد: فطرة الله نصب بمعنى اتبع فطرة الله. قال يحيى وهي قوله: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم، الآية: إن أول ما خلق الله القلم، فقال اكتب، قال ربي ما اكتب، قال ما هو كائن، قال فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. فأعمال العباد تعرض كل يوم اثنين وخميس عرضة، فيجدونها على ما في الكتاب. ثم مسح بعد ذلك على ظهر آدم فأخرج منها كل نسمة هو خالقها، فأخرجهم مثل الذر، فقال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. ثم أعادهم في صلب آدم، ثم يكتب العبد في بطن أمه شقيا أو سعيدا، على الكتاب الأول، فمن كان في الكتاب الأول شقيا عمر حتى يجري عليه القلم فينقض الميثاق الذي أخذ عليه في صلب آدم بالشرك، ومن كان في الكتاب الأول سعيدا عمر حتى يجري عليه القلم فيؤمن فيصير سعيدا، ومن مات صغيرا من أولاد المؤمنين قبل أن يجري عليه القلم فيكونون مع آباء في الجنة من ملوك أهل الجنة، ومن كان من أولاد المشركين فمات قبل أن يجري عليه القلم فسيكونون مع آباء في النار، لأنهم ماتوا على الميثاق الذي أخذ عليهم في صلب آدم ولم ينقضوا الميثاق. قال يحيى: وقد حدثني الوليد عن ربيع بن صبيح عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: سئل رسول الله عن أولاد المشركين فقال: لم تكن لهم حسنات فيجزوا بها فيكونوا من ملوك أهل الجنة، ولم تكن لهم سيئات فيعاقبوا بها فيكونوا من أهل النار، فهم خدم لأهل الجنة. وعن يحيى عن أبي الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. قال يحيى: يعني لو بلغوا. قوله: لا تبديل لخلق الله، يعني لدين الله، كقوله: من يهدي الله فهو المهتدي، يعني لا يستطيع أحد أن يضله، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وهم المشركون، منيبين إليه، أي مقبلين بالإخلاص. قال محمد: قال الزجاج: منيبين إليه نصب على الحال، بفعلي فأقم وجهك. قال: وزعم جميع النحويين أن معنى هذا فأقيموا وجوهكم، لأن مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم تدخل فيها الأمة، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، يعني فرقاء، يعني أهل الكتاب، كل حزب، يعني كل قوم، بما لديهم، أي بما هم عليه، فرحون، أي راضون. وقوله تعالى: وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه، أي مخلصين في الدعاء، ثم إذا أذاقهم منه رحمة، يعني كشف عنهم ذلك، إذا فريق منهم بربهم يشركون، يكفروا بما أتيناهم من النعم حيث أشركوا، فتمتعوا، يعني إلى موتكم، فسوف تعلمون. وهذا وعيد: أم أنزلنا عليهم سلطانا، أي حجة، فهو يتكلم، أي فذلك السلطان يتكلم بما كانوا به يشركون، أي لم تنزل عليهم حجة بذلك تأمرهم أن يشركوا، وإذا أذقنا الناس رحمة يعني عافية وسعة فرحوا بها، وإن تصبهم سيئة يعني شدة وعقوبة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون، أي يأسون من أن يصيبهم رخاء بعد تلك الشدة يعني مشركين. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. قال الحسن: بعض هذه الآيات تطوع وبعضها مفروض. فأما قوله فآت ذا القربى حقه فهو تطوع، وهو ما أمر الله به من صلة القرابة. وأما قوله والمسكين وابن السبيل فيعني الزكاة. قال يحيى: حدثنا أن الزكاة فُرضت مكة ولكن لم تكن شيئا معلوما. وقوله تعالى: وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، في تفسير الضحاك بالمزاحم قال: تلك الهدية تهديها ليهدى إليك خير منها، ليس لك فيها أجر وليس عليك فيها وزر. وبعضهم يقرأها ليربو أي ليربو ذلك الربا. وما أتيتم من زكاة تريج لتؤليك وما أتيتم من ربا لتربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، في تفسير الضحاك بن مزاحم: تلك الهدية تهديها ليهدى إليك خير منها، ليس لك فيها أجر وليس عليك فيها وزر. وبعضهم يقرأها ليربو أي ليربو ذلك الربا. وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله يعني تريدون به الله، فأولئك هم المضعفون يعني الذين يضاعف لهم الحسنات. قال محمد: يقال رجل مضعف أي ذو أضعاف من الحسنات، كما يقال رجل موسر أي ذو يسار. وقوله تعالى: أيه. ظهر الفساد في البر. بارك الله فيك. مثل ما ذكرنا هذه الآيات التي المتتالية، ومن آياته فيها عدة أمور أو تشير إلى عدة أمور مهمة. أولا الإشارة إلى أن الله هو المتصرف في هذا الكون، وأنه الواحد، وأنه الإله الحق الذي يجب أن يعبد وحده لا شريك له. ففيها تقرير توحيد الإلهية، توحيد العبادة. والأمر الثاني فيها إشارة إلى قدرة الله سبحانه وتعالى الذي خلق هذه الأشياء المختلفة، قدرة سبحانه وتعالى على البعث وعلى الجزاء والجنة والنار. وهي متضمنة كما ذكرنا لنعم عظيمة من الله سبحانه وتعالى لعباد المؤمنين. فبدأ بأهم الأمور وهو خلق الإنسان، وأن الله الذي خلقه قادر على أن يعيده، وختمها بقدرة الله على خلق الإنسان، كما في قوله تعالى في آخر الأمر قال: ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. ففيها تقرير البعث في أولها وفي آخرها. خلقكم من تراب أي خلق أصلكم وهو آدم، ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، دليل على قدرة الله وعلى نعمة الخلق وعلى وحدانيته، لأنه هو الخالق وحده. طيب قال وبعدها: ومن آياته خلق لكم من أنفسكم أزواجا، أي هذه أيضا آية عظيمة، أن خلق هذا الإنسان وخلق معه ما يناسبه وما يحتاج إليه. قال لتسكنوا، يسكن الرجل إلى المرأة ويرتاح ويستقر، وجعل بينهما من المودة والمحبة والرحمة، يرحم بعضهم بعضا ويحب بعضهم بعضا. قال: إن في ذلك لآيات، وليست آية واحدة ولكن للذين يتفكرون. قال: ومن آياته خلق السماوات والأرض، أيضا هذه آية عظيمة، يعني خلق الإنسان ثم خلق السماوات والأرض الذي هو أعظم من خلق الإنسان. ثم أيضا من آياته اختلاف الألسنة والألوان، اللغات المختلفة وألوان هذا الإنسان المختلفة، كل هذا دلالة على وحدانيته وعلى قدرته وعلى نعمه على عباده. ولذلك قال: إن في ذلك لآيات لمن للعالمين، وعلى والقراءة الثانية للعالمين، يعني جميع العالم يقرون بهذه الآيات، ما أحد يستنكر اختلاف الألوان والألسنة وخلق السماوات والأرض. طيب قال: ومن آياته منامكم، أيضا النوم بالليل والنهار، وهو قبض الروح وهي الموتة الصغرى، قدرة على الموتة الكبرى. ثم بعثكم ابتغاءكم من فضل في النهار، إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون سماع تدبر وتأمل. قال: ومن آياته يريكم البرق، أي أنه ومن آياته إيراؤكم البرق، أنه يريكم هذا البرق تنظرون إليه، وهو اللمعة التي تخرج في السحاب والبرقة، ويسمعكم الرعد وهو الصوت صوت الملك خوفا من عاقبة السيئة وطمعا في خيره وفي رزقه وفي مائه. قال وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها، فإذا أحيى الأرض بعد موتها فإنه يقدر على إحياء الموتى من قبورهم، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ألاحظ مرة يقول يسمعون، مرة يعقلون، مرة يتفكرون، كل خاتمة تأتي بما يناسبها ما يناسبها. طيب يقول ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. ما معنى أن تقوم السماء والأرض بأمره؟ يعني السماء والأرض قائمة وأنها تستمر في قيامها، السماء فوقك والأرض تحتك، والأرض مستقرة والسماء ثابتة، هذه بقدرة الله، يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. قال ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض، إذا أنتم تخرجون، إذا دعاكم الداعي ونادى الملك الموكل بالصور وهو سرافيل، نادى أيتها العظام البالية أخرجي، خرجت كلها من خرج الناس كلهم من قبورهم، إذا أنتم تخرجون من قبوركم. قال سبحانه وتعالى وله من في السماوات والأرض كل له قانتون، أي السماوات والأرض وما فيهن لله سبحانه وتعالى ملكا وتصرفا، وكل الخلق حتى السماوات والأرض كلها قانتة مطيعة لربها. ولذلك الله نادى السماوات وقال ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فكل له قانتون أي مطيعون منقادون لأمره، حتى الكفار ينقادون لأمر الله ولا يعصونه فيما يأمر أمرا كونيا، قد يعصونه في ما يأمر أمرا شرعيا، إذا أمر بالصلاة وأمر بالتوحيد قد يعصونه، لكن الأمور الكونية لا يستطيعونها، فإذا أراد الله إهلاكهم ماتوا، وإذا أراد الله إحياءهم يحيون، وإذا أراد الله أن يصيبهم ببلاء أصابهم، ولا يملكون شيئا في ذلك. طيب قال وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد، التقرير للبعث. قال ما معنى وهو أهون عليه؟ قال معنى أهون أي هين وسهل ويسير، وليس أهون على بابها أنها أفضل، يعني الله سبحانه وتعالى ما يقارن بغيره، يقول هذا أفضل من هذا، وإنما نقول هو هين سبحانه وتعالى. وقال وبعضهم يحملها على أنها مثل قوله الله أكبر، أي أكبر من كل شيء، وهذا أهون عليه سبحانه وتعالى، لكن نحن إذا قلنا هذا أهون يعني خلق، يقول والله قال وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، أي الخلق الثاني أهون من الأول، كأن الأول يعني أصعب، نقول لا أهون بمعنى هين، بمعنى هين مثل ما ذكر المؤلف، قال أجهل بمعنى جاهل. يقول يضرب الله مثلا، أيها الإخوة هذا مثل عجيب من أمثال القرآن الكريم التي يأمر الله سبحانه بالتفكر، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، هذا مثل عجيب وهو في بيان بطلان الشرك. يقول ضرب الله لكم مثلا من أنفسكم، أنتم أنفسكم هل لكم مالكة أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم، يقول هل أنتم تأتون إلى المماليك أو المملوك الذي عندك، العبد الذي عندك، وتجعله شريكا معك في المال، تقول أنت وأنا وإياك سواء في المال، هل يمكن وشريكا لي في زوجتي وفي أولادي وفي بيتي، فتجعل له نصف بيتك ونصف مالك، وتجعل زوجتك له حق فيها، هل هذا يقبله أحد منكم؟ فكلهم يقرون بأنه لا يمكن، وليس لأي عاقل أن يجعل عبده المملوك شريكا له في ماله وزوجته وداره، لا يمكن أن يقبل. فيقول إذا كان هذا الأمر لا تقبلونه أنتم لأنفسكم، فالله لا يرضى أن تصرف شيئا من حقوقه لمخلوق فتجعل المخلوق كالخالق، هذا لا يقبله. كما أنك لا تقبل أن تجعل المملوك كالحر فالله لا يرضى، هذا معناه. ولذلك قرر بعده العقيدة الصحيحة التوحيد، قال: فأقم وجهك، أي توجه لله لا لغيره، حنيفا أي مقبلا على الله مخلصا تالكا كل شرك. وأن هذا التوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له والدين الحنيف هو فطرة الله التي فطر الله عليها الخلق كلهم، هو فطرة الله سبحانه وتعالى، فطر الخلق جميعا على التوحيد وعبادته. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى الميثاق الأول، وهو أن الله أخذ الميثاق على بني آدم لما مسح على ظهر أبيهم ونشرهم كالذر، ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا. فأقروا بذلك. تكلم المؤلف عن أولاد المؤمنين وأولاد المشركين، وقال: أما أولاد المؤمنين فهم مع آبائهم، وأما أولاد المشركون فهل يلحقون بآبائهم في النار جهنم أو يلحقون بالمؤمنين أو ماذا؟ فمختلف فيهم. ذكره بعض الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله أعلم بما كانوا عاملين، وجاء عنه أنهم يكونون خدما لجهنم، خدما لأهل الجنة، خدما لأهل الجنة، لما قال: فهم خدم لأهل الجنة، هم الأولاد المخلدون. ويعني تحقيق المسألة كما ذكر ابن القيم وغيره أنهم يمتحنون يوم القيامة، فمن أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النار. الله أعلم، الله أعلم كما قال بما كانوا عاملين. طيب، يقول: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، المراد بخلق الله أي دينه، لا تبديل لشرع الله. خلق الله يعني فطرة الله التي خلق الخلق عليها وهي التوحيد، ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولذلك أشركوا به. طيب، قوله منيبين، يقول: كيف يقول الله سبحانه وتعالى فأقم وجهك ثم يقول منيبين؟ يقول: لأن قوله فأقم وجهك وإن كان خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فأمته تبع، أمته تبع، يقيمون وجوههم لله، ولذلك قال منيبين أي مقبلين عليه مخلصين. ثم حذر من التفرق في الدين كما تفرق أهل الكتاب واليهود والنصارى أصبحوا أحزابا وفرقا، فيحذر الله عز وجل أن تكون هذه الأمة كالأمم السابقة في تفرقهم عن دينهم. طيب، ثم يذكر حال الإنسان الضعيف المسكين أنه إذا مسه الضر دعا ربه، وإذا أذاقه رحمة كفر وأشرك به، وهذه طبيعة الإنسان الكافر. أما المؤمن فقد ميزه الله عن ذلك بأنه إذا أعطاه شكر، وإذا أصابه بشيء من ذلك صبر. يقول: أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم؟ السلطان الدليل والحجة على شركهم، فهو يتكلم أي فهو جاءهم كتاب يقرؤونه ويتكلمون به، ما في كتاب يدل على أن الله أقر الشرك. طيب، يقول سبحانه وتعالى: وما آتيتم من ربا، لما أمر بالصدقة قال: فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، وهي الصدقة والزكاة، بيّن سبحانه وتعالى أن المال الربا لا يربو عند الله بل هو باطل وممحوق البركة. قال: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس، في التعامل بالربا قد يربو في ظاهره عند الناس فإنه عند الله لا يربو، ممحوق البركة. وأما الزكاة إذا أنفقها الإنسان فإن الله يضاعف الحسنات لأهلها. طيب، نشوف بقية الآيات، تفضل اقرأ. أحسن الله إليك. وقوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر، بتفسير بعضهم الفساد والهلاك يعني من أهلك من الأمم السالفة بتكذيبهم رسولهم أهلكهم الله في بر الأرض وبحرها. لعلهم يرجعون، لعل من بعدهم أن يرجعوا عن شركهم إلى الإيمان ويتعظوا بهم. انظر كيف كان عاقبة الذين من قبل، كان عاقبتهم أن دمر الله عليهم ثم سيرهم إلى النار. وقوله تعالى فأقم وجهك، أي وجهتك بالدين القيم يعني الإسلام، من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يعني يوم القيامة. يومئذ يصدعون يعني يتصدعون أي يتفرقون، فريق في الجنة وفريق في السعير. من كفر فعليه كفره يعني يثاب عليه النار، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون يعني يوطئون في الدنيا القرار في الآخرة، يوطئون في الدنيا القرار في الآخرة. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله، أي بفضله يدخلهم الجنة. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات يعني بالمطر، وليذيقكم من رحمته يعني المطر، ولتجري الفلك عن السفن بأمره، ولتبتغوا من فضله يعني طلب التجارة في البحر. وقوله تعالى ويجعله كسفا أي قطعا، فترى الودق يعني المطر يخرج من خلال يعني من خلال السحاب، وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم يعني المطر من قبله لمبلسين أي يائسين عاجزين. وقوله تعالى من قبل أن ينزل عليهم من قبله، وكلام من كلام العرب من كلام العرب مثنى مثل قوله وهم بالآخرة هم كافرون. قال محمد تكرير قبل على جهة التوكيد. فانظر إلى آثار رحمة الله يعني المطر، كيف يحيي الأرض بعد موتها يعني النبات، أي فالذي أنبت هذا النبات بذلك المطر قادر على أن يبعث الخلق يوم القيامة. وقوله تعالى ولئن أرسلنا ريحا يعني فهلكنا به ذلك الزرع، فرأوه يعني الزرع مصفرا لظلوا من بعده أي لصاروا من بعد ذلك المطر يكفرون. وقوله تعالى فإنك لا تسمع الموتى يعني الكفار الذين يموتون على كفرهم، ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، يقولون الصم لا يسمعون الدعاء إذا ولوا مدبرين. وهذا مثل الكفار أنهم إذا تولوا عن الهدى لم يسمعوه سمع قبول. وقوله تعالى وما أنت بهادي العم يعني الكفار، هم عمي عن الهدى، إن تسمع أي إن يقبل منك إلا من يؤمن بآياتنا. قال محمد إن تسمع يعني ما تسمع، الله الذي خلقكم من ضعف يعني نطفة الرجل، ثم جعل من بعد ضعف قوة يعني الشبيبة. وقوله تعالى يقسم المجرمون يعني يحلف المشركون، ما لبثوا يعني في الدنيا في قبورهم غير ساعة، كذلك كانوا يؤفكون يعني يصدون في الدنيا عن الإيمان بالبعث. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، وهذا من مقاديم الكلام. يقول وقال الذين أوتوا العلم في كتاب الله والإيمان لقد لبثتم إلى يوم القيامة يعني لبثهم الذي كانوا في الدنيا وفي قبورهم إلى أن بعثوا، هذا يوم البعث، ولكنكم كنتم يعني في الدنيا لا تعلمون يعني أن البعث حق. يومئذ لا ينفع الذين ظلموا يعني أشركوا معذرتهم، ولا هم يستعتبون، لا يردون إلى الدنيا فيعتبون أي يؤمنون. وقوله تعالى ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل أي ليذكروا، ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. وذلك أنهم كانوا يسألون النبي أن يأتيهم بآية. قوله تعالى كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون يعني الذين يلقون الله بشركهم. فاصبر إن وعد الله حق يعني الذي وعدك أنه سينصرك على المشركين، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون أي لا تتابع المشركين إلى ما يدعونك إليه من ترك دينك. طيب بارك الله فيك. قوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر، ما المراد بالفساد؟ قال المؤلف هنا تفسير بعضهم الفساد الهلاك، يعني من أهلك من الأمم السالفة بتكذيبهم رسلهم أهلكهم الله في بر الأرض وبحرها، هذا معنى. والمعنى الثاني أن الفساد هو الفساد ضد الصلاح، وأن الفساد ظهر يعني انتشر الفساد، فساد البحر وفساد البر، فساد تلوث الجو وتلوثت البحار والأراضي وماتت الطيور وماتت الحيوانات بسبب بني آدم وبسبب معاصيه، لأنه قال بما كسبت أيدي الناس. وهذا ظهور الفساد ليذيقهم الله بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، يعني حصول النقص في الأموال وتلوث تدمير الممتلكات ونحوها، كل ذلك بسبب معاصي بني آدم، وشؤم هذه المعاصي ظاهر واضح. يعني هذا كله بسبب المعاصي، فلأن قال هنا قال بما كسبت أيدي الناس، أي بسبب ذنوبهم، فالذنوب هي السبب في انتشار الفساد في البر والبحر. والبر معروف والبحر معروف، وبعضهم يقول البر هي المدن الداخلة والبحر هي المدن التي تكون على البحار، فكلها ظهر فيها الفساد وانتشر فيها الفساد بسبب ذنوب بني آدم. قال ليذيقهم بعض الذي عملوا، شيئا مما عملوه من المعاصي، لعلهم إذا رأوا الفساد وانتشاره يرجعون إلى ربهم وتصلح أعمالهم. ثم ذكرهم قال قل سيروا في الأرض فانظروا، الأمم السابقة لما أفسدت في الأرض بالمعاصي دمر الله عليهم فأفسد عليهم بلادهم. طيب يقول فأقم وجهك، تأكيد على التوحيد، فأقم وجهك للدين القيم، يعني أقبل إلى الإسلام والتوحيد والانقياد لربك قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، نزول العذاب أو يوم القيامة، فيومئذ يصدعون أن ينشقون شقين ويتفرقون فرقتين، أهل الطاعة وأهل المعاصي. قال فرقتين، فرقة الكفر من كفر فعليه كفره، وفرقة الطاعة من عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون، أن يقدمون ذلك لأنفسهم ليجزي الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين، فالمؤمنون يجازيهم أحسن الجزاء، وأما الكفار فإنه يغضب عليهم ولا يحبهم بل يبغضهم. طيب ثم يذكر سبحانه وتعالى شيئا من آياته التي مرت قبل قليل كثيرا في هذه السورة، يأتي أيضا تقرير آيات أخرى. قال ومن آياته أن يرسل الرياح، هذه آية من آيات الله، لأن إرسال الرياح سبب في نزول المطر وهي مبشرات. قال وليذيقكم من رحمته، أي المطر. ومن آياته أيضا تجري الفلك بأمره، السفن التي في البحار تجري على هذا البحر بأمر الله، ولتبتغوا من فضله في تنقل هذه البضائع من بحر إلى بحر لعلكم تشكرون. كل هذه آيات عظيمة تدل على وحدانيته، هو الذي يسيركم في البر والبحر. قال ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم، أرسل الله سبحانه وتعالى رسلا كثير قبل النبي صلى الله عليه وسلم، رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات، أي هؤلاء الرسل جاءوا أقوامهم بالبينات ليقيموا عليهم الحجة. قال فجاءهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. أرسل الله رسلا إلى أقوامهم وأقاموا عليهم الحجة، ولكن من كفر وأجرم أهلكه الله، والمؤمنون كما وعدهم الله حق على الله أن ينصرهم، لا بد من نصرهم إلا إذا أخلوا بشيء من أسباب النصر. ثم يذكر سبحانه وتعالى أيضا شيئا من آياته التي تقررها السورة. قال ومن آياته قال أن يرسل الرياح، الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبصصه في السماء، هذه آية عظيمة، ويرسل الرياح مبشرات فتثير السحاب فينتشر السحاب فيبسطه في السماء، يجعله منبسطا في السماء واسعا في السماء، فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا، انبساطه أن اعتراضه في السماء، ثم يجعله كسفا أي بعضه فوق بعض، يعني متراكما، فترى الودق أي المطر يخرج من خلاله ينزل من وسط السحاب، فإذا أصاب به من يشاء من عباده، أي نزل هذا الخير والنعمة والرحمة إذا هم يستبشرون بنزول المطر وهذا الخير، وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم لما لم يروا السحاب في السماء وقد انقطع عنهم المطر كانوا يائسين مبلسين. قال وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله. يقول كيف قال من قبل من قبله؟ قال تأكيد تأكيد. قال فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. يقول انظر إلى هذا المطر وهو يحيي الله عز وجل الأرض القاحلة الميتة بالمطر فتصبح مزدهرة بالنبات، الله يحيي الموتى. قال إن ذلك لا يحيي الموتى، قياس قياس إحياء الأرض، يقيس الله الذي يحيي الأرض بإحياء هذا الإنسان. يقول ولئن أرسلنا ريحا، لم نرسل مطر وإنما أرسلنا ريحا شديدة تميت زرعهم فيصبح الزرع هذا مصفرا لظلوا من بعد يكفرون، أي لبقوا في كفرهم، استمروا على كفرهم وإعراضهم. فقول إن إنك لا تسمع الموتى، يعني هؤلاء في منزلة الموتى ومنزلة الصم الذي لا يسمعون والعمي الذين لا يرون، هؤلاء يعني بمنزلة هؤلاء لا يستفيدون. ثم يقال سبحانه عز وجل قدرته وآية من آياته وهي خلق هذا الإنسان من ضعف ضعيف جدا لا يستطيع أن يتصرف بنفسه، لولا أبويه لمات وهلك، وهو ضعيف في خلقته، ضعيف في بطن أمه، ضعيف عند ولادته، ضعيف في أول حياته. ثم بعد ذلك يعطيه الله القوة والنشاط والشباب، ثم بعد هذا تضعف هذه القوة إلى أن يصبح صاحبها ضعيفا قد أصابه الشيب والكبر، لا يستطيع يرجع إلى ما كان عليه سابقا من الضعف قال ضعفا وشيبا. قال يخلق ما يشاء سبحانه وتعالى من القوة والضعف، وهو العليم بأحوال خلقه قدير عليهم. طيب يقول في خاتمة السورة في تقرير اليوم الآخر، يوم تقوم الساعة يبلس يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. يقول الساعة الأولى غير الساعة الثانية، وهذا يسمى الجناس التام. الساعة الأولى هي قيام الساعة، قيام الناس من قبورهم، والساعة الثانية هي الزمن، ما لبثوا غير ساعة أي وقت زمن. قال كذلك كانوا يؤفكون يصرفون لما صرفوا، يعني انصرفوا عن طاعة الله صرفوا، ولكن الذين أوتوا العلم علموا ذلك. قال لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون، كنتم لا تريدون العلم ولا تريدون الإيمان، فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم. إذا جاء القيامة وبدأوا يعتذرون أمام الله، يقدمون أعذارهم ويطلبون أن يعتبوا، أن يرفع عنهم العتاب، لا يعتبوا لا لا لا يرفع عنهم العتاب ولا تقبل معذرتهم. والله سبحانه وتعالى ضرب في هذه السورة من الأمثال العظيمة، فإنه يضرب أيضا في سائر القرآن الأمثال العظيمة والعجيبة، ولكن هؤلاء لا يؤمنون. يقول ولئن جئتم بآية، أي آية، ليقولن الذين كفروا أنتم إلا مطلعين. يقول أنتم تريدون الباطل لا تريدون الحق، هذه نظرية الكفار. قال الله كذلك يطبع، مثل ما طبع على هؤلاء أنهم لا يفقهون، يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. تؤكد السورة على الوعد كما افتتحت بالوعد، وعد الله لا يخلف الله وعده، يثبت الله الوعد. قال فاصبر يا محمد واصبر أيها المؤمن، إن وعد الله حق، فإن الله سينصر دينه ويظهر ويعلي كلمته، ولا يستخفنك الذين لا يقنون، أي لا يجعلونك سفيها خفيفا تطيعهم في كل شيء، فإنهم لا يوقنون بآيات الله ولا يوقنون بالبعث والجزاء والجنة والنار. هذا ما اشتملت على هذه السورة العظيمة التي يعني عشنا معها هذه الدقائق العظيمة، وهي سورة الروم، فيها ما فيها من الآيات العظيمة والتوجيهات والتذكير. أسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا بها وأن يبارك لنا إن شاء الله لقاؤنا اللقاء القادم في السورة التي تليها وهي سورة لقمان بإذن الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.